احس انك عينيا وفرحتي واماني، مخلوق في الدنيا ليا، مخلوق في الدنيا ليا ومش ليه حد تاني. Thank you.

الأحلام متنغمة وترفعني السعادة وترفعني السعادة هترفعني السعادة من الأرض للسماء. أنا عايشة في ظل حبك أحلام متنغمة أنا عايشة في ظل حبك أحلام متنغمة وترفعني السعادة هترفعني السعادة هترفعني السعادة من الأرض للسماء. عايشة في ظل حبك أحلام متنغمة أنا عايشة في ظل حبك أحلام متنغمة وترفعني السعادة ترفعني السعادة هترفعني السعادة من الأرض للسماء. وهواك بيخلي قلبي هواك بيخلي قلبي هواك بيخلي قلبي شوف المسك غبي ويلاقي نشوان سعيد سعيد هترفعني السعادة وترفعني السعادة من الأرض للسماء. أنا عايشة في ظل حبك أحلام متنغمة أنا عايشة في ظل حبك أحلام متنغمة وترفعني السعادة هترفعني السعادة هترفعني السعادة من الأرض للسماء. وهواك بيخلي قلبي هواك بيخلي قلبي هواك بيخلي قلبي شوف المسك خفي ويلاقي نشوان سعيد وبكل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير بحس أمان. وبكل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير بحس انك عيني وفرحتي وأماني. مخلوق في الدنيا ليا مخلوق في الدنيا ليا ومش لحد تاني. Thank you.